السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في هذه السلسلة 40 في عظمة رب العالمين، تقدم الحديث 8 تقدم الحديث 28، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب 5 لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. رواه البخاري. وفي رواية: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. رواه البخاري. وفي رواية: مفاتح الغيب 5، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه البخاري. ذكرنا أن هذا الحديث اشتمل على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة، وهو أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وعلم الغيب قد استأثر الله به، وبيده سبحانه خزائنه لا يملكها إلا هو، ولا يطلع عليها ولا يطلع على ما يشاء منها إلا من يشاء من خلقه. ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل ويوقن به، فمن اعتقد أو ادعى أن أحدا غير الله يعلم الغيب فقد كفر وكذب وضل ضلالا مبينا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، مفاتح الغيب أي خزائنه جمع مفتح، وهو الآلة أو المفتاح الذي يفتح به، وهو كل ما يحل مغلقا كالقفل على البيت، والمقصود الخزانة المقفلة. والمفاتيح جمع مفتاح، فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر في المخازن، والخزائن المستوثق عليها بالأقفال، بحيث لا يعلم ما فيها إلا الذي بيده مفاتحها. فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتح أقفاله، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا في تفسير الطبري والواحدي والقرطبي وكذا في فتح الباري وأرشاد الساري والتحرير والتنوير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في وجه كون هذه 5 مفاتح: سميت مفاتح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء بعده، فالساعة مفتاح الحياة الآخرة، ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض بالنبات، وما في الأرحام مفتاح الوجود في الحياة، وعمل الغد مفتاح عمل المستقبل، وعلم مكان الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فلهذا صارت هذه 5 مفاتح. شرح الواسطية: والغيب كل ما غاب عن علم الناس بحيث لا سبيل لهم إلى علمه، كالملائكة والجن ومواقيت الأشياء المستقبلية ونحو ذلك. والمعنى أن الله عنده علم الغيب، وبيده وحده خزائنه والطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو، ولا يطلع عليها إلا من شاء، يطلع على ما يشاء منها من شاء، لأنها كلها لا يطلع عليها إلا الله. والغيب نوعان، واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، ولذلك قد نعلم نحن هنا في هذا المسجد أشياء لا يعلمها الناس في العالم، هذا طبيعي. لكن ممكن بوسائل الاتصالات مثلا، النقل المباشر، تعلم لأناس بعيدين. وغيب المستقبل هذا لا يكون معلوما لأحد إلا الله عز وجل وحده، ومن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندنا غيب ماض وغيب حاضر وغيب مستقبل. الغيب الماضي في أشياء لا يعلمها إلا الله، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ففي أشياء حدثت في الماضي لكن غاب علمها عن الحاضرين، غاب علمها عن الحاضرين. هذه لا يتفرد الله بعلمها، لأنه علمها بعض من مضى، وربما يعلم بعضها من بعض من هو موجود. الغيب الحاضر يعلمه من يعلمه، لكن قد يغيب عن ناس ويعلمه آخرون. والغيب الحاضر يوجد أشياء فيه لا يعلمها البشر، يوجد أماكن في قيعان المحيطات ما مر علمها على أحد من البشر، تحدث الآن أشياء في البحار، في باطن الأرض، في السماوات، ما يعلمها البشر، تحدث الآن. كذلك الآن في غيب بالنسبة لنا نحن البشر، في غيب في عالم الملائكة وغيب في عالم الجن لا نعلمه. الغيب المستقبلي لا يعلمه أحد إلا الله. فإذا لاحظوا يا أخوان، حتى الغيب الماضي والغيب الحاضر البشر لم يحيطوا بعلمه، لا يحيطون بعلمه، حتى الغيب الماضي والغيب الحاضر، يعني هذا دلالة العجز. لكن الغيب المستقبلي هذا لا يمكن، إلا كما قلنا من شيء يريده الله فيخبر به الملائكة أو يأمر به الملائكة فينقل بعضهم إلى بعض، فيسمعه بعض مستريقي السمع من الجن والشياطين، فيلقونه إلى الكهان في الأرض فيخلطون مع المعلومة الواحدة الصحيحة 99 كذبة، لكن بعضها لا يتمكن، مسترقو السمع من الاستراق، وبعضها يلتقطه لكن يرسل الله عليه شهابا فيحرقه قبل أن يبلغه، وبعضها يبلغ الكاهن في الأرض بواسطة هؤلاء الشياطين الذين يركب بعضهم فوق بعض يحاولون استراق السمع. فإذا الغيب المستقبل، الغيب عموما لا يحيط به إلا الله، وغيب المستقبل أبلغ أشد. ولذلك حتى كبار الدول وكبار الشركات وكبار الخبراء لو تأتي على قضية المستقبل تقول ماذا سيحدث غدا، ما يعلمون، يتوقعون، ثم التوقع قد يصح وقد لا يصح، قد يصيب وقد يخيب. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 5 لا يفيد حصر علم الغيب في هذه 5، لكن هذه أمهاتها، وذكرت لحاجة الناس إلى معرفة اختصاص الله بها. يعني واحد قال مفاتيح الغيب خمس، هذه فقط؟ نقول لا، في أشياء من الغيب أخرى غير الخمس، لكن هذه يتعلق بها الناس. ذكر هذا ابن رجب في فتح الباري، والعيني في عمدة القاري، والقسطلاني في إرشاد الساري، وهذا بدليل أنه ذكر في بعض الروايات مجيء المطر ضمن الخمس، ولم يذكر فيها علم الساعة. طيب إذن، وعلم الساعة مؤكد منها، هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى استأثر بالغيب دون خلقه، وأن علم الغيب لا ينحصر في هذه الخمس، وعلمه بعدد خلقه ليس فقط ما يعلم. قال الله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك استئثاره بعلم أسمائه وصفاته، يعني في حديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي أسماء لله لا يعلمها إلا الله، وقد قال تعالى: ولا يحيطون به علما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يوم القيامة في الشفاعة الكبرى، المقام المحمود، ويسجد تحت العرش سجدة طويلة، فيفتح الله به عليها، فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يعلمه أحد قط من قبل، يعني أنواع من المحامد والأذكار ما عرفها لا ملك ولا بشر ولا نبي. فيحمده عليه الصلاة والسلام بها أنواع من المحامد، حتى يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الخمس جاء تفسيرها كما في بعض الروايات في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله بها لا يعلمها أحد إلا إذا أعلمه الله بشيء منها. أولا، علم وقت الساعة، هذا مما اختص الله به، لا يطلع على غيبه، ولم يطلع، لم يطلع على غيبه عليه أحدا، لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها، لا يكشفها، لا يأتي بها إلا هو. ثقلت، يعني خفي أمرها وثقل علمها، في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليهما السلام، قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا أعظم رسول ملكي جبريل عليه السلام، وهذا أعظم رسول بشري محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ من باب أولى أن غيرهما لا يعلم. ثانيا، إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم وقت إنزاله من السماء إلا الله، في أي مكان يكون، ومتى ينزل، وكم القدر والكمية إلى آخره. لكن إذا أمر الملائكة الموكلين بذلك علموا: أنزلوا كذا في مكان كذا وقت كذا، بمقدار، ينزل بمقدار، فالملائكة تنفذ، فلما يأمر تعلم، قبل ما تعلم. ثالثا، ولا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله سواه، لا يعلم إلا هو. قبل أن يأمر ملك الأرحام بتخليقه وكتابته ما يعلم أحد، لكن إذا أمر الملك علمه الملك، والملك يسأل ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. رابعا، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني في دنياها وأخراها. خامسا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، في بلدها أو في بلد آخر، في مسقط رأسه أو بعيدا عنه، في بر، في بحر، في جو، قد يموت في الجو. لا علم لأحد بذلك إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد ما يكون في غد، يعني من خير أو شر، من حرب أو سلم، زلزال، بركان، لا يعلم ما ينطوي عليه الغد من خير أو شر إلا الله. ويدخل في هذا علم وقت الساعة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. رواه مسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ رضي الله عنها غداة بني عليها، وكان عندها جويريات يضربن بالدف، بنات صغيرات يضربن بالدف بمناسبة الزفاف، وكن يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، فقالت جارية، يعني فتاة صغيرة منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. قولي الكلام الأول، هذه العبارة، هذه الجملة؟ لا. رواه البخاري. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من القول الباطل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول جارية في نشيدها: وفينا نبي يعلم ما في غد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. مرقاة المفاتيح. وقول عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، وفي رواية: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، هذا كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فقد أحاط الله بكل شيء علمه، ومن ذلك إحاطته بما تحمله الحوامل من البشر، من الإنس، من الجن، من الحيوان، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، فيعلم ما حملت من ذكر أو أنثى، تام أو ناقص، حسن أو قبيح، أبيض أو أسود، أحمر أو أصفر، سعيد، شقي، طويل، قصير، كيف رزقه، كيف عمله، واحد أو توأم أو أكثر. قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وجاء في الحديث الصحيح: وكل الله بالرحم ملكا، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. رواه البخاري ومسلم. كم جنين تحمل به الإناث في العالم يوميا لحظيا؟ هذه اللحظة كم واحدة حملت في بطنها جنينا من إنسان أو حيوان؟ سبحان الله، كل هذا الملك يعني يستخبر ويسأل ربه وربه يخبره ويأمره. هذا عظيم، هذا من العظمة الإلهية، من العظمة الإلهية أن الله يعلم المستقبل ويتفرد بعلمه ويعلم ما يكون ويأمر الملائكة وبالكتابة. وكم جنين، كم جنين، كم جنين من البشر، كم جنين من الحيوان في لحظة، في هذه اللحظة كم، واللحظة التي بعدها، واللحظة التي بعدها، شيء مهول هذا. لو فكر هؤلاء، يعني سبحان الله، لو فكر أعداء الله ومن يعصونه، لو بس فكروا يعني هذه العظمة، هذا سعة العلم، هذه القدرة الإلهية العظيمة، يعني هذا شيء مذهل. قوله: وما تغيض الأرحام، أي تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يسقط إجهاض أو يتضاءل أو يضمحل أو يكون ناقصا، أو يقولون الرأس ما في دماغ. وما تزداد، أي الأرحام، وتكبر الأجنة التي فيها أو يتم خلقها. وقيل الغيض، ما تغيض الأرحام، ما ينقص حملها عن 9 أشهر، ممكن يولد قبل 9 بيوم، يومين، أسبوع، 10 أيام، يمكن 7 أشهر، صح؟ 7 أشهر، وقد يكون 6 نادرا. والزيادة زيادته عليه، كما يقولون مثلا الآن البنت أول ما تحمل المرأة، الزوجة في أول حملها أول ولد لها يكون يتعدد 9 غالبا، يعني يتعدد 9، يزيد على 9 أشهر بعض الأيام. سبحان الله. وقيل النقصان السقط والزيادة تمام الخلق، وكل شيء عنده بمقدار، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. هذا في تفسير البغوي بن كثير والشوكاني في فيض القدير والسعدي في تفسيره. فإن قال قائل: فما بال الكشف عن الأجنة الآن بحسب العلم الحديث بالسونار هذه والأشعة المقطعية وغيرها، الموجات الصوتية، ألا يعلمون ما فيها؟ ألا يعلمون أذكر أم أنثى؟ ألا يعلمون في جنين ولا لا؟ ألا يعلمون هل في نقص أم لا؟ فهل يتعارض هذا مع الآية والحديث؟ الجواب: لا تعارض البتة. فإن الله قال: يعلم ما في الأرحام، ما عامة تشمل كل شيء. فنقول: أيها الطب الحديث، هل تعلم ما في الرحم قبل أن يخلق أم بعده؟ الله يعلم قبل. هل علمت مثل الله؟ لا. إذا علمت، هل تعلم قطعيا أو يوجد نسبة خطأ؟ سبحان الله، يعني عدة قصص. يقول قالوا لها بنت راحت أعدت ملابس زهرية اللون، طلع صبي. قالوا ذكر أعدت ملابس مدري زرقاء مدري وش مدري إيش، طلعت أنثى. قالوا طلع اثنين، وين؟ قال كان في واحد متخبي وراء الثاني والأشعة ما شافته. طيب، الله عز وجل ما عنده نسبة خطأ ولا خطأ. ثم هل أنتم تعلمون أنه سيحدث إجهاض أو سينزل سليما؟ ما تعلمون. هل تحصل لكم مفاجآت؟ نعم. هل تحصل عندكم أخطاء في تعيين وقت الولادة؟ نعم. ولو علمتم كل هذا، هل تعلمون أنه شقي أو سعيد؟ لا. هل تعلمون ما هو عمله بعد أن يكبر، يولد ويكبر؟ لا. هل تعلمون كم عمره؟ لا. هل تعلمون رزقه؟ لا. إذن يعني أنتم متفاخرين، يعني تتباهون بإيش؟ بشيء من العلم يعني علمكم الله إياه. علم الإنسان ما لم يعلم، خلص طغيتم، يعني صار عندكم طغيان، علمتم كل شيء، تظنون علمتم كل شيء. يلا، وين أين علمكم به قبل أن يوجد؟ يلا، قبل الزواج تعلمون إيش في بطن المرأة هذه؟ ماذا سيوجد؟ لا. ولو تزوجه؟ لا. يقول لا، احنا ما يمكن نعرف إلا بعد مرحلة معينة. مرحلة معينة، وترى عندنا نسبة خطأ، وترى ما نعرف بعدين يسلم يجهض كذا يتم كذا، وعندنا نسبة خطأ في تحديد الموعد، وعندنا وما نعرف، ترى لا نعرف رزقه ولا أجله ولا عمله ولا شقي أو سعيد. ولا نقول لما يقول الله يعلم ما في الأرحام يعني يعلم هذا كله. لا تجي تقول والله بس العلم الحديث يعرف أنه في ذكر، هو يقول يعلم ما في الأرحام. الله يعلم ما في الأرحام، ما تشمل كل هذه المعلومات. تستطيعون تأتون بها أيها العلم الحديث، أيها الطب الحديث؟ لا. ثم هذا الطب الحديث كما قلنا لا يعلم إلا بعد مدة معينة، فلما يصبح في عالم الشهادة يصير منظورا يمكن رؤيته يرونه، أما قبل لما كان في عالم الغيب ما يعرفونه ولا يرونه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، يعني في المستقبل، فلا تدري نفس ماذا تكسب من خير أو شر، قد تموت قبل غد أو يأتي غد أو يأتي الغد وتمنع من العمل. الإنسان لا يعلم ماذا يكسب يقينا في غده، يتوقع لكن لا يستطيع أن يجزم. لا يعلم جزما وقطعا إلا الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما لا تدري في أي وقت تموت، لا تدري في أي مكان تموت. هل يموت في مسقط رأسه ولا بعيد عن ذلك، أو بعيد أو في مكان بعيد عن ذلك أو قريب من ذلك، أو يموت في البر أو البحر أو الجو؟ لا يعلم ذلك إلا الله. وإذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له إليها حاجة كما جاء في الحديث، فيذهب لحاجته ولا يدري أنه سيموت. والحيوان كالبعير ينشأ في جهة من جهات الأرض ثم يكبر ثم يستعمل للركوب وغيره ثم يذبح في بلاد بعيدة، وقد تشحن الخراف من أستراليا لتذبح في هذه البلاد، فتخلق في مكان وتذبح في مكان. وإذا كان الإنسان عموماً لا يدري مكان الموت، والنفوس كلها لا تدري في أي مكان تموت ولا بأي أرض تموت، فإنها لا تدري كذلك لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان، وجهالة الزمان أشد من جهالة المكان. المكان قد تنتقل أنت من من من من أرض إلى أرض، الزمن يمضي رغما عنك، لا يعلم أحد متى يموت ولا بأي أرض يموت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حدثني أحد إخواني الثقات إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل، وكان معهم رجل من القصيم معه أمه يمرضها، فتأخر عن القوم في آخر الليل، فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها. القافلة قافلة الإبل مشت، ولما أصبح وسار خلف القوم لم يدركهم ولم يدري إلى أين اتجهوا. يقول: فسلك طريقا بين هذه الجبال، فإذا هو واقف على بيت من الشعر فيه عدد من الناس قلة، فسألهم: أين طريق كذا؟ قالوا: أنت بعيد عنه، لكن نوخ البعير واجلس عندنا ونحن نوصلك. قال: فنزل وأنزل أمه، فما هي إلا أن اضطجعت على الأرض فوافتها المنية وقبض الله روحها. يقول الشيخ: انظروا كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج ليتيه أثناء الطريق ويذهب إلى مكان آخر لتموت فيه أمه. قيل إن الخليفة المنصور اهتم بمعرفة مدة عمره، فرأى في منامه كأن خيالا أخرج يده من البحر وأشار إليه بالأصابع الخمس، فاستفتى المعبرين، فمنهم من تأول له بخمس سنين، ومنهم من تأوله بخمسة أشهر وبغير ذلك. كل واحد يقول له: هذه معناها كذا، معناها أنك تعيش كذا خمسة أشهر، تعيش خمس سنين، تعيش كذا. حتى قال أبو حنيفة رحمه الله لما سأله: تأويلها أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ايأس بس، خلاص اغسل يدك، لا سبيل لك إلى ذلك. وصح عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو من ثقات التابعين، لكن الرواية هذه ليس لها حكم الرفع لأنه ليس صحابيا، وأجدر بها أن تكون من الإسرائيليات، وحدثوا عن بني إسرائيل ما لم يكن منكر أو باطل. قال: روي أن ملك الموت دخل إلى سليمان عليه السلام، دخل على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. قال: فما تريد؟ قال: أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند. قال: فدعا بالريح فحمله عليها فألقته في الهند. ثم أتى ملك الموت سليمان عليه السلام، فقال سليمان: إنك كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائي، يعني لماذا؟ قال: كنت أعجب منه، أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك. هذا في مصنف أبي شيبة وحلية الأولياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما يدري أحد متى يجيء المطر، وفي رواية: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، فالذي ينزل المطر الله عز وجل. لا يعلم متى يأتي والكمية والمقدار ومكان النزول ومتى ينزل وكم يستمر والغزارة وماذا يصيب من الأرض وإلى أين سيذهب إذا نزل وهل كم الأرض ستأخذ منه وكم يتبخر وكم يذهب في مسائر الماء إلى البساتين أو إلى غيرها. هذا من علم الله. طيب وأحوال الطقس، معرفة أحوال الطقس ونزول الأمطار وهبوب الرياح وإلى آخره والحرارة، نقول هذا ليس من التنجيم ولا ادعاء علم الغيب، وإنما هذه دراسات مبنية على أمور حسية وتجارب ونتائج أجهزة وقياسات سرعة الرياح، نوعية السحاب ونحو ذلك، وبالتجربة والعادة والخبرة السابقة يخبرون بأشياء ثم قد تصيب وقد تخيب. يقولون أمطار ممكن ما ينزل شيء، يقولون غزيرة ممكن ما تكون غزيرة. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، كثير من الناس صار الشغل الشاغل لهم نهاية العالم، وقت كذا وقت كذا، ومؤلفات ومقالات ومقاطع عربية وأجنبية ووكالات أنباء عالمية تنقل. شوف يعني مثلا في عام 2012 كان الملايين يتوقعون نهاية العالم في 21 ديسمبر، وفي 5 دول بأمريكا الجنوبية احتفالات غير مسبوقة ابتداء من يوم الجمعة ولمدة 3 أيام ارتقابا لنهاية العالم، وما صار شيء. وكلام كم مرة قالوا سيرتطم بالأرض جسم صلب، سيقلب الأرض رأسا على عقب، وسيكون فيها نهاية البشرية، وسووا استبيانات واستفتاء ودراسات، قالوا 10% من سكان الولايات المتحدة يؤمنون بذلك. الله عز وجل قال يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال إلى ربك منتهاها لا يجليها لوقتها إلا هو، لا تأتيكم إلا بغتة، إن الله عنده علم الساعة. ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فمن زعم أن الساعة تقوم يوم كذا سنة كذا حدد العدد. نحن نعلم أنها تقوم يوم الجمعة صباحا، هذه أكيدة ما يبغى لها يعني ما يحتاج ما فيها يعني، يوم الجمعة صباحا يعني الساعة لن تقوم يوم السبت ولا الأحد ولا يوم الجمعة صباحا. لكن أي جمعة من أي أسبوع من أي شهر من أي سنة لا يعلم أحد إلا الله. والمطلوب بدلا من الانشغال بمحاولة تحديد وقت قيام الساعة الانشغال بالعمل لها، إنما أنت منذر من يخشاها. ولما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة أجابه بسؤال، قالوا ما أعددت لها، هذا المهم، ما أعددت لها. رواه البخاري ومسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال حاثا على العمل إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فسيلة نخلة صغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحديث صحيح. طيب الحديث 29 قال عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. شوف أطت من عظمة رب العالمين، أطت السماء، أطت أطيطا وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع، موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الألباني. لا يعلم جنود الله إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل. طبعا البيت المعمور هذا في السماء مسامت للبيت الحرام في الأرض، يعني لو وقع يقع عليه. فسألت جبريل ما هذا؟ قال فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. يعني ثاني يوم يدخل 70,000 جدد، ثالث يوم يدخل 70,000 جدد، كل يوم يدخل 70,000 ملك. كم يوم هذا مضى من الدنيا؟ كم عدد الملائكة؟ 7,000,000. هذا خلق الله، جنود العظيم سبحانه، جنود العظيم. الحديث رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أطت السماء، يعني صاحت وصوتت من ثقل ما عليها وما فيها من الملائكة، وحقيق بها أن تفعل لكثرة ما فيها من الساجدين العابدين الخاضعين لله من ملائكته، لا يفترون عن عبادته ولا يسأمون. السماء مسكن الملائكة كما أن الأرض مسكن البشر، لكن أرواح البشر تعرج إلى السماء والملائكة تنزل إلى الأرض. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في عبادة دائمة، خاشعين لله معظمين له. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يتعبون ولا يملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يضعفون من الفتور، ما يفتر الملك. قال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة، يتعبدون لربهم تعظيما لجلاله وأداء لحقه وانقيادا لأمره، وهم صنوف من العبادة، وهم في صنوف من العبادة. منهم من هو قائم أبدا، ومنهم من هو راكع أبدا، ومنهم من هو ساجد أبدا، ومنهم في صنوف أخر لا يعلمها إلا الله، وهم دائما في عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرهم الله بها، ولهم منازل عند ربهم كما قالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم. وأعلاهم مقاما جبريل عليه السلام. قال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إذن ما في ملك إلا له موضع مخصوص في السماوات ومقامات في العبادة يقوم بها. وإنا لنحن الصافون صفوفا في العبادة. ألا ترى أو ألا تسمع ما قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ما يمكن يبدأون بصف وقبله صف ناقص، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال تعالى عنهم ومقسما بهم والصافات صفة، كما في البغوي والقرطبي وابن كثير. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه قائما، يعني لله